Charlie. That's good. Wait a minute. الله يا قرآن

والذين صبروا بالتقوى الله اكبر الله اكبر الله اكبر اللهم صل عليه مش عارفه والذين صبروا يا غيزة ربنا يا غيزة إلهي حبيب قلبك يصير الله عليك يا مولانا الله يا قرآن قرآن ألماظ بدو شهر دالة عشان راجل بس نعرف نسمع منه كده بعد الزوق يعني اللهم صل على النبي ربنا ربك وإن صلاة النبي عليك والذين صبروا بالتقوى اللهم صل على النبي الصلاه والسلام والله عليك تجلي اللهم صل على النبي عليك نور على نور بس عليك ده بتكلم جد والله يا مر يا فضيلة العالم اللهم صل على النبي يا جمال النبي ويدرؤون بالقسم لا اله الا الله اللهم صل على النبي صلى الله عليه وسلم يا سلام يا استاذ غز غز غز غز جنات عدن يا رب سعيد عليك يا مولانا سكت جنات عدن يدخلونها ومن صلى اللهم صل على النبي يا استاذ. الله يا مولانا، العيلة كلها في الجنة والذرية كلها. ما استعلي يا سلام. امال ايه يا عم؟ ما شاء الله يا عيني يا عيني. تعاليك اللهم صل على النبي. والملائكة يدخلون عليهم كل باب. يا سلام يا بركة، الله يزيد يا بركة، افتح لك الأبواب. شوف الباب حلو ازاي، باب حلو. النبي. يا جمال النبي، اللهم اجعلنا منهم يا رب. سلام. يا حلاوة نظيفة، حلاوة ربانية والله. اللهم صل على النبي. سلام عليكم بما صبرتم. الله يفتح عليك جمال النبي. سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. يا سلام يا سلام. الله الله الله الله الله يا قران. صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. يا ثلاث الذهب جنات النبي حبه في الجنة سيدنا، حبه في الجنة والنبي. جنات عدن يدخلونها ومن صلح. طيب تعاليك يا رب، ربنا يصلح حالك كمان وكمان يا رب. اللهم صل على النبي. جنات عدن اللهم صل على النبي. اذكر الله. يا صلاة النبي عليك. الله والله يفتح بك عليك الآخر. ربنا يزيدك يا رب. الله الله والملائكة يقولون يفتح لك الابواب يا رب. اللهم صل على النبي يا مولانا. يا سلام الواحد جسم بشعر يا عيني يا ذهب. الله الله الله الله الله الله اصنع عني والله. والملائكة يدخلون علي من كل باب. حلال يا حاج بيبان. يا سلام بيبان حلو. والملائكة يدخلون علي من كل باب سلام عليكم بما صبرتم. الله أكبر. يفتح عليك يا ناجح يا طارق ناجح طوالي والله مفسر حفلاتك كلها ناجح. اللهم صل على النبي. الله يا أستاذ جمع. الله الله الله والملائكة يدخلون حضره النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على النبي. اللهم صل على النبي. اشرب وانبسط. ليش تعليم كده يا متعة كده يا متعة متعنا. ليش تعليم والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويكفرون. ويقفرون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض. ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم يا حبيبي نعم. الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. الله يفتح عليك الجنة يا رب. الله يفتح عليك يا سيدي بطل المشكلات. الله الله الله الله في الجنة. اللهم صل على النبي جديدة صلاة النبي عليك. محمد على الشاوي سيبه سيبه سيبه فريق الزينة غزي. عاوزها 100 مره روق ده مش اللهم صل على حضرة النبي. اللهم صل على النبي. سعيد على الجمال. يا صلاة النبي. صوت من الجنة. الله يفتح عليك. الله يفتح عليك. الله أكبر. الله يزيدك يا رب. سجل يا مفيد الله. نسيتها يا رب. الله يبيت يا جمال النبي الله يا قرآن قرآن محكم اللهم صل على النبي وفرحوا بالحياه الدنيا النبي. لا اله الا الله. يا سلام. الله اكبر. قارئ يا سلام يا سلام. صل على النبي. الله الله الله. الله الله. عالم كبير والله. الله اكبر. ما شاء الله العظيم. ويقول الذين كفروا لولا صلى الله عليه وسلم ويقول الذين كفروا لولا الله الله الله صلى الله عليه وسلم قل إن الله الله أكبر الذين آمنوا وتطمئن قلوب بذكر الله محمد. الله. الله. لا اله الا الله. اللهم صل على النبي. الله اكبر. يا جمال النبي. نعم. ايوه يا سيدي. الله يفتح عليك يا سيدي. انا بذكر الله تطمئن القلوب. اللهم صل على النبي يا جمال النبي الله يزيدك يا رب الله صلى على النبي لسه عليك الله الله اكبر الله صلى عليك النبي امن لسه عليك يا رب الذين امنوا عليك يا عليك سيدنا ربنا يزيدك يا رب يا رب رب يا حلاوة انا بذكر الله يطمئن القلوب الله عليك يا مولانا يا فضيلة الشيخ الذين يا استاذ اللهم صل على النبي الله يا مولانا يا سلام محمد يا الله الله الله ربنا يزيدك ربنا يفك شر البلاوي يا رب يا رب الذين امنوا بطلع من الجنة اللهم صل على النبي حياة النبي سكر الذين آمنوا الله يا بحر ما لان صل على النبي صل على النبي اللهم صل على النبي الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى نعم الذين يا سلام

عليه. اللهم صل على النبي. صل على حضرة النبي. اللهم صل على النبي. تعليك. اكشر الحاسدين والحاقدين. اكشر روم يا رب. أمين. رب حاج جاه النبي. قل ورغمي. قل اللهم صل على النبي. يا قرآن مؤثر. صح عليك. قرآن طعم لذيذ. اللهم صل على النبي. صلى الله عليه وسلم. ولو أن قرآن صلى عليه. تعليق. الله اكبر. يا سلام. اللهم صل على النبي. تعليق. الله الله الله الله. ولو ان قرآن اللهم صل على النبي يا حبيبي. تبكيتنا والله. الله يفتح عليك. مدد يا رب. ربنا عمار. بينك وبين ربنا عمار والله. هو منجحك والله. الله يفتح عليك. الله الله الله. ولو ان قرآن سيرت به بس بيجري في العروق. بلسم مغذي في تيمين خام. الله يفتح عليك. اللهم صل على النبي. قبل المئة الذين عليك يا رب سجل يا ابني. ولا يزال الذين كفروا قبر النبي فهالني جمال بدا من نوره قبل قربه فقلت اذا كان الرياض من القبر فما بال جوف الروض ما زال بعده وما بال قبر ضم نور محمد ونور رسول الله ونور ربه صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. هكذا يا اخوة الايمان والاسلام عشنا سويا في لحاب القران الكريم فلا على نفسك حضراتكم قال لدعوة المسلمين وقال للدول العربية والعالم الإسلامي فحضرة الشيخ محمد عبد الوهاب الطنطاوي القارئ والكبير من أسامي مكتب المسجد في سنن المنزل 21/10/1952 نقلت على مسامع حضراتكم من نادي الشركة العربية للهندسة الصوتية في برامجكم إدارة محمد سلام وولد محمد محمد سلام تليفون 66-00-236 برامجكم الشركة العربية للأضواء الكهربائية إدارة الهادي سعد بن الطريق. فقلنا لكم مخازن الفراشة الذهبية الكبرى والخدمة الممتازة تحت إدارة أولاد الحاج نبوي البرعمة شكرا وشكر الله مساعيكم.